قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكل على الموجة 107.4. أصبح جديد ونهار جديد وحكاية جديدة من حكايات قلت لهم اسكتوا. موعدنا كل نهار حد مع التحدي ونجاح، شعار المرأة المجدية اللي رسمت الروح أثنية. اليوم باش نحكوا على صنعة ولدت معانا وتربينا عليها في كل دار تونسية، صناعة الكروشيه اللي رافقت كل الأجيال وواكبت مختلف التطورات على مستوى المادة الأولية والمنتوجات اليدوية. صنعتنا اللي قلت لهم اسكتوا كانت همزة الوصل بين أمس واليوم. صنعة برشا عباد كانوا يتصوروا إن نسيناها، صنعة حفظناها وطورناها. ضيفتنا لليوم مدام مفيدة جلالي، أصيلة مدينة الرقاب من مواليد 1973. اتغرمت بالكروشيم اللي كان عمرها 12 سنة، حبتها الصنعة من الصغرى رغم إنها ملقتش شكون يعلمها، حتى من جارتها خبت عليها وما عطتهاش سر المهنة، لكن إصرارها إنها تتجاوزها العقبة كان لها حافز كبير. وعن بداية التجربة تحكي مدام مفيدة أكثر تفاصيل. مفيدة جلالي، موليد 1973، 42 سنة العمر، نسكن في الرقاب، ربة بيت، أم لبنتين توأم، الحمد لله يا ربي، الواحد صحة البدن لاباس. بديت كفتيات الريف، حياتي كانت بسيطة، قريت، بابا قرن لكل عائلة كاملة 9 أخوة، وصلت بكالوري نظام قديم، عديت 3 سنين في البكالوريا ما نجحتش، دخلت فيها ظروف سياسية وقتها أكثر حاجة، واحد عدى 4 سنين واحد 6 شهور. تعرضنا للمضايقات ياسر، الواحد ما يعني باش نمشي مش نقرا، لازم نقل الريفي ما يوصلنيش، نجي نقرا على كريتا، نسكن هنا، تحملت مسؤوليه ملي مازلت عمري 16 سنه انا واخويا كارين وحدنا، هاني نقرا ثلاثه في الليسي. بعد انا واختي الاصغر مني نخدموا في معمل تباشير في العطل، حتى عطله 15 يوم نخدم معمل تباشير، في الصيف نعملوا السدايه باش نامنوا القفه باش يوصلها بابا لاخويا في الحبس. ظروفنا المادية تعبت، وقت اللي تربت أخوي في الحبس تعبت بصراحة. من 12 سنة نشوف في جارتنا تعمل الكروشيه، تعمل لك المخيادة العادية متاعنا قبل، ما تورينيش أنا وأختي بالسرقة، نعمل حوايج بسيطة كمسيميرات وكل شيء وخيوط، نشدو حزام أمي نصنصروه بالدرقة، تفيق بينا تعطينا طريحة. ما فقدش بينا هذا، تعدينا. من بعد جت الفيلد جاتو توتي اللي عملوها قبل، يعملوها في الحوايج الفلاحيه، تو ولت ثاني ولت في الجاتو ولت قبل، لا نشدك الخيوط نتاع السباول هذاك نتاع نتاع السدر، نحلوا الشكاره ونبدا نسجوا فيها. بدات بشويه بشويه، بدانا كامي كشفتنا كنعملوا في حوايجات، تشري لنا شويه صوف عملنا فيها. بديت في الكروشيه، بديت من بعد عام 96، خرجت بعد خرجت من القراية، بديت نخدم هنا في الرقيب، نسكن هنا في الرقيب، بديت نعرف الحوانيت اللي يبيعوا في الصوف، بدا عندي شوية مصروف نشري في الصوف ونتعلم. خذيت عندي دي كاتالوج، خرجت وقتها صاحبتي الله يرحمها تو الله يرحمها ونعمها، عطتني هكا كاتالوج جايبتهم من تونس، وقتها ما كانتش لي لا ثم انترنت باش نعرفوا، بديت بالكاتالوج هذيك نتبع بالتصويره ونتبع. امي علمتنا السديه، خدمنا السديه بكذا بكذا، جدتي الله يرحمها علمتنا. وكان الصوف قبل كانت العبيد تقول لك بطانيه في الدار خير لي من قلبتين قمح، والله كنت تمشي تولى الدار نتاعي تتقي الصوف مغزول ومحطوط بالقيم نتاعي. قلت لهم اسكتوا. Oh. قلت لهم اسكتوا. حبها للتعلم كان شعارها في حياتها، وحتى فشلها في الدراسة ما كانش عائق قدامها، فشل جا من بعده نجاح. عزيمة كانت تكبر كل يوم بعد كل منتوج تصنعه، امرأة كونت روحها بروحها وتعلمت من أخطائها، الأمر اللي افتح لها المجال إنها تشارك في برشا ورشات تدريبية. صنعت الكروشيه من اللي عمري 12 سنة كهواية، هي أولا كهواية تعجبني، أنا واحدة من الناس ماك الإنسانة اللي نشوف حاجة ونزمني نحفظها، حتى نشوفها تصوير لازمني نحفظ، عندي حب التعلم للتو حب التعلم عندي هذايا من عرش هبه من عند ربي، حب التعلم اني نحب نتعلم التو، نحب نتعلم التو، ما عنديش حتى مشكل التو نقرا نعمل فورماسيون، ما يقلقني شيء، يقولوا لي هاك 42 سنه ولا تقري، نحب نقرا، حب التعلم هذايا في طبيعي. يمكن اني حركتي على قرايتي، اني ما وصلتش ما قريتش، عديت ما نجمتش نعدي مناظرات، ما عديت كونكورات ما قبلونيش، هذيك قلت في زمني نعمل حاجه في مخي. انا واحده من الناس وقت اللي نكمل الناب نتاعي نحس كاني عملت طلع شنو، كاني عملت طلع شنو بالحق، على خاطر تحس بلاي بعد لا تبسطها فوق الطاوله وتعمل لها ضربه حديده تحس كاني طلع شنو رسمته بالحق، هي حاجه ذاتيه في العبد. قلت لهم اسكتوا. فصل الشتاء يعتبر من اهم المواسم عند مدام مفيدة، فصل تكثر فيه الخدمة ويتضاعف فيه الطلب من لبسة بألوان مقاسات وموديلات مختلفة للكواتروات والنابات وكل ما عنده علاقة بالديكور والزينة، منتوجات تصنعها بكل فن واتقان. في فترة الشتاء يولي علي قبول، قبل بالحق وفر لي بالقدا بالقدا، وصلت في الشتاء مثلا يوفر لي مصروفي اليومي بالقدا بالقدا. في فترة الشتاء البنايات الصغيرين كلي بانشو ولي بون والكاشكور يولي عليه قبول، الكلاستات لي غندويت هذاك ما نعملهم، في تولي في الشتاء تولي ثم قبول شوي، اقبل لي لوحات ولي نابول تخرج تو، لا تو ولات شنو في الشتاء خاصة للصغيرات، المرأة تحب مثلا اكلي بوني والواحد للبنايات الصغيرات هذيك ولا عليه قبول، مثلا الكلاستات نتاع لي بيبي هذيك ولا عليه قبول، نعمل مثلا كتريز على اللي دي موستيكا هذاك ما عملت عليه مطريز، نعمل له مثلا كي الكواترو مثلا نجي نطرز عليهم. قلت لهم اسكتوا. رغم استعمال مدام مفيدة الآليات تسويق بسيطة برشا، إلا أنها تعرفت في الجهة ولا عندها اسم وسمعة طيبة، وولت وجهها الأغلب نسا في جهتها من عشاق الكروشيه، صنعتها المجدية هي اللي كانت جواز سفرها بيناتهم. ولي من العباد مثلا انت شريتي من عند صاحبتي شريتي من عندي ناب ولا شبحتيني نعمل كروشيه تقول الاخرى، هذيك نحن شنو طبعا في التسويق في رقيب انه واحد يقول الواحد هذاك هو واحد يقول الواحد تعرفت به نخدمها الحمد لله يا ربي اني بقول الناس كل تعرفني نعمل كروشيه. قلت لهم اسكتوا. رغم النجاح اللي حققته بالامكانيات المتاحه امامها، مازالت برشا صعوبات تعيق طريقها من ضعف الامكانيات الماديه، الغياب فضاءات التسويق، كما ما ننسوش زاده تراجع اقبال المواطن نسبيا على المنتوجات هذه خلال السنوات الاخيره رغم محافظه القليل منهم على اقتنائها. الحاجه مده تو 5 سنين 7 سنين تسمى ما بقاش عليها قبول، تو النيناب واللوحات ما بقاش عليها قبول كما قبل، تو لا ولا عزوف ما بقاش حدا واحد يحب لك تعمل لك الكروشيه، خاطر هو يتكلف اولا يتكلف مثلا يتكلف فلوس كل شيء كروشيه برسم غالي كل شيء يتكلف، ما بقتش ناولت عزوف عليه تو ما بقاش عليه قبول، تو لا تو تقول لك ناخذها كوفيرت طلع كفاش خير من ناخذها بطانيه، تقولها مثلا ناب 25 دينار و 23 دينار وتقول لك هاو في الفليب ب 10000، ما بقاش عباد تقبل لك مثلا، مش تقولها بطانيه ب 50 دينار وتقول لك ناخذ كوفيرت قابل خير، ما بقاش قبول على الصناعه التقليديه ما بقاش عليها قبول، وما عندناش سوق باش نروجوا لها يعني ما بقاش عليه قبول، ما بقتش العباد تحسبها مثلا هذيك حاجه كروشيه تقعد لي ديما، لا ما بقتش العباد تحسبها كما وتطورت تقول لك حاجه موديرن، اصل حتى انا ما لقيتش فيها بيوع كل اللي عزفتها شوي بطلت منها، مرات هكا بالوقت نحبها كان واسع بالي نجبد الكروشيه بالعمل وليت ندرج لبر على بناتي باش لبناتي ما يتعلموهاش خاطر ما فيهاش قبول، اللهم حاجه للدار ولا حاجه نحب نعمل عليها هكا تصويره نحب نعملها بون كيف مثلا نعملها، ولا ما تلقاش شكون مثلا يعاونك مثلا، مرات تقول لك مثلا مش نتعب، انا واحده من الناس توتي وليت مش نتعب في بطانيه ونبيعها مثلا ب 60 70 دينار نقعد فيها شهر ونص نولي نقول نمشي نخدم في البيري قبل اللي نهارين قبل اللي خير، خاطر متطلبات الحياه اليوميه هذيك اللي خلتنا طلبت الحياة اليومية مما هي اللي خلت الواحد يولي بأسرع وقت وأكثر فلوس، برشا أنا نقول لما ثم مثلا دورة تكوينية متاع مرقب تقول خيش كنت يشري لي، ولينا منطقة الشراء والبيع والواحد هو اللي في مخنا نحن راود، أنا واحدة من الناس ماذا بيا نعمل كرشي في الدار قبل اللي خير من نمشي نخدم في البيع. قلت لهم اسكتوا. رغم كل الصعوبات اللي تواجه مفيدة، يبقى حلمها في غدوة يكون مخير. صرت لي مدة 6 سنين تالي وليت نركب السيدي بوزيد باش نجيب السوف، ما فماش. هذيك اللي مرات ما تلقاش، تجيك واحدة مثلا تقول لك حضر لي، مثلا حضر لي كشكور، مثلا 3 كشكور و3، ما نلقاش حق السوف باش نمشي نشري. مرات نتلف، مرات نقول اعطيني افونس باش نمشي نشري. هذيك ما عندوش الواحد، ما عندوش ميزانيه عائليه خاصه مثلا باش نخليه كان للصوف هذاك ولا المرق. ما عنديش بصراحه. انا ذاك نستنى باش تجيني واحدة تقول لي عملي لي بوني ب 3000 فرانك باش ايه طير مرة دينا. هذيك اللي ما وصلتش اني باش نعمل كونتيتي كبيره مثلا باش تقعد لي. واحده مثلا تتفاهم انت وياها مثلا تقول لها راهو باش نعمل لك مثلا وقتها ما نفوتش 120 دينار مثلا باش تعملي جهاز نتاع عروسه ما تفوتش 120 دينار. يعني تعطيك لكان عملت المليح تعطيك 90 دينار مثلا. فيها كرديات، فيها بصراحه فيها مشت فيها كرديات. ملي قلت لك على خاطر الواحد ما لقاش سوق باهي يبيع فيها وما لقاش كليونات مثلا انك اللي مخلصين وشجعوا. راو كان الواحد عنده مثلا عنده تمويل، تمويل الذات نتاعو، والله ماذا بيه. قلت لك خاطر باش تعملها مثلا، باش مثلا نبقى انا في مخي الفكره هذه، اما ما عنديش باش نولي نخليها على جنب ونمشي نخدم في البير باش نجيب 10000. كان عندي مثلا راس مال مثلا تاع 300 500 دينار مثلا باش نشري الصوف، نشري بانواعه بكل شيء. مثلا نكون عندي مثلا انت باش تجي تشري ناب تلقى مثلا موجود الكشكور، موجود البني، موجود الكلاسات، تولي تشري الاخرين. لما انا ما وصلتش باش عملت كيما هكا، ما وصلتش بلا. قلت لك نجيب خاصلتين. مرات نوصل ذاك عارفه انهم طالبيني في 10 خصالي صوف، نجيب 3 باش نخلص في الاولى باش نزيد نجيب الاخر. قلت لهم اسكتوا. طموح مفيدة لأنها تعلمها الصنعة لنسى غيرها وتورثها لبنات جنسها، وهذا الكل في إطار تطويرها الحرفة ومواكبتها للتطورات الحاصلة ومتطلبات العصر، وأملها إيجاد آليات تمويل حتى يكبر المشروع، وعلاش لا ما يكونش ورشة لتدريب وتعليم الصنعة هذه. نطمح في المستقبل على الأقل هكا نعلم 3-4 بنيات، نعلم الصنعة هذه 3-4 بنيات يتعلموا الصنعة دي. خاطر الصنعة هذه باهية. ناك جديتك علمتني برشا حوايج توك نتفكر نقول لي يرحم ميمتها. خاطر بالحق خاطر فكت علي برشا حوايج نستسهلوها نحن نقول كي يتعلم فيها دي. وهي بالحق هو يقول لك يوفى مال جدين تبقى صنعة لدين. يكذب عليك من يقول لك مال. خاطر الناس حقيت فيهم الايام لو كرشي استحقيتها لقيتها، لقيت كمورد رزق لقيت. خاطر صنعة يدي لما نعمل عليها فضل فيها صنعة يدي تعلمت في مخ، وهي بقى تتطور. بالعكس ماذا بينا تطور مثلا الكروشيه تطور التوتي ولا الديكواتر ولا حاجه نادره، ماذا بيه الواحد تطورها، ماذا بيه يكون مثلا المرقوم تول لوحات زيتيه مبقاش المرقوم ولا يعملوه طابلو مبقاش يفرشوه لوت حوايج. اشنية وقت اللي تمشي مثلا تسل مثلا تسل بتياس ولا حاجه يقول لك يلزمك شهاده مهني. اخر حاجه وقت اللي جت في المجال المعتمديه كلي القروض الصغرى نتاع الحرفي قال لي لازمك شهاده مهنيه. انا ما عنديش شهاده مهنيه، انا تعلمتها قلت لك تعلمتها من الدار، ما عنديش شهاده مهنيه. وقت فك القروض نتاع مليون ونص قال لك لازمك شهاده مهنيه. ماذا بيه الواحد، ماذا بيه اني قلت لك ماذا بيه نعلم صغيرات، ماذا بيه نعمل راس مال باهي مثلا، ماذا بيه نتعرف مثلا مفيده عند الكرشي وعند المرقوم. هذه من طموحاتي مثلا. ماذا بيه اذا كان مثلا نلقى مثلا راس مال صغير نبدا بيه ونعمل لك حتى بيتي اتلي حتى كتريكينه نتاع معمل صغير بالحق. ماذا بيه الواحد. قلت لهم اسكتوا. انا عم بحلم ليل نهار للورد المليان ضرار. انا عم بحلم ليل نهار للورد المليان ضرار. تقطف بقى جمهورك مسكر بالعطر المشوار. Oh, الثورة يعلى ويغرق بالبحر المال مهايلي. ولما فمل الجدين وتبقى صنعة ليدين. هذا ما يلخص حكايتنا لليوم في قلت لهم وسكتوا، حكاية مدام مفيدة اللي تحلم انه اصحاب هالحرفة اليدوية يكونوا مشروع ثقافة بديلة في الجهة الاحياء موروثة جدتنا والمحافظة عليه، كيما يكونوا فضاءات للمرأة باش تقضي فيها اوقات فراغها وتتعلم صنعة تفيدها. نصيحة للي عندها صنعة، ماذا بين هكا نرجع مثلا نعملوها هكي مش تعاونية، مش نعملوا لما مثلا في الرقاب ماكسيموم، أكيد أنها اللي في عمرنا واللي أقل نقول لك 90% عندهم صنايع في ديه، ماذا بين هكا نعملوا نحاولوا نعملوا مثلا معش مشي تعاونية، مشي هكا أتلي صغير تكون فيه أنواع الحرف هذه كلها، ونحاولوا ندقوا البيبان كلها ونعملوا عزيمة نعملوها مثلا في الرقاب، تكون حاجة به في الرقاب، يكون مثلا ذاك معروف معمل هذاك مثلا خاص للناس كله، مفتوح للناس كله، تتعلم فيه الناس كل. مثلا اي بنيه مثلا تكون في الرقاب مثلا ماشي متفرده في عوض باش تمشي للبنيات، واللي تمشي للمعمل هذاك تمشي تشوف مثلا تمشي تشوف، يعني هذه نتمناها انا بصراحه، نتمناها ان تكون في الرقاب خاطر باش نحافظ عليه، خاطر هذيك نوع من الاصاله نتاعنا. راه نقطة النهاية لحكايتنا لليوم، تجربة نجاح شافت النور رغم كثرة العثرات، مشوار طويل الكل خطوة فيها حكاية والكل ضحكة ليها ذكرى. حكايتنا لليوم وفات، أما طريق النجاح ما زال والحلم يبقى ساكن كل امرأة فاعلة في مجتمعها. إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات قلت لهم اسكتوا على راديو رقاب الثورة، الكلنا باش نسكتوا وهما باش يحكوا. بسلامة وفي لمن. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.